بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستاذكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله اليوم قراءة كلام ابن الجزري في كتابه النشر. وقفنا عند قوله رحمه الله: فنقول أول ما يجب على مريد الإتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه أو مقاربه، وتوفية كل حرف صفة معروفة به توفية تخرجه عن مجانسه يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة، فكل حرف شارك غيره في المخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. كالهمزة والهاء اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الهمزة بالجهل والشدة. والعين والحاء اشتركا مخرجا واستفالا وانفتاحا، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة. والغين والخاء اشتركا مخرجا ورخاوة واستعلاء وانفتاحا، وانفردت الغين بالجهل. والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الجيم بالشدة واشتركت مع الياء بالجهل. وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الرخاوة. والضاد والظاء اشتركا صفة جهرا ورخاوة واستعلاء وإطباقا، واخترقا مخرجا وانفردت الضاد بالاستقالة. والطاء والداب والتاء اشتركت مخرجا وشدة، وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع الدال في الجهر. وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفالة. والضاء والذال والثاء اشتركت مخرجا ورخاوة، وانفردت الضاء بالاستعلاء والإطباق واشتركت مع الذال في الجهر. وانفردت الثاء بالهمس واشتركت مع الذال استفالا وانفتاحا. والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيرا، وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الهمس. وانفردت الزاي بالجهر واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال. وكل ذلك ظاهر مما تقدم. فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفٍ حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومخالف وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. وسنريد لك ذلك من ذلك ما هو كافي إن شاء الله تعالى بعد قاعدة نذكرها، وهي سؤال خارج المجال، لأن قال فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفٍ حقه. أيوة. موفٍ ولا موفى؟ من وفى ولا من أوفى؟ ما هو محلها يعني في نصب حال أم أصلها مين هي؟ يعني ولماذا ذكرها مقصورة؟ إذا كان حالا يعني فإذا أحكم فين النص أنا هو؟ فمن أحكم الصح؟ نعم. فكم من يحسن فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف نعم موفٍ حقه. نعم. ما هو محل موفٍ من الإعراب؟ أصلها موفٍ حقه. فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته ووفاه حقه موفي حقه. يعني تكون مرفوعة؟ إذا كانت مرفوعة ترجع إلى أي شيء؟ هنقول موفي؟ لا يعني طبعا هي إذا كانت مرفوعة تكسر يعني موفي. طيب. لكن هي ترجع إلى أي شيء؟ يعني موفي حقه في حالة في نطق بالحرف. وإلا ماذا؟ نرجع له بعد ما نخلص. طيب. بعد قاعدة نذكرها وهي أن أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد ومن تحق بها هو إطلاق التفخيمات، طبعا في هذه البلاد اللي هي بلاد الشام، هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريقة ألفتها الطباعات فلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب. يا سلام، هذا الكلام الشيخ لا يتكلم عن عصر عن بلده هو وهو الشام في ذلك الزمن. طيب معناته انه اهل الشام في ذلك الزمن يعني ما كانوا فصحاء؟ ها؟ هذا كلام من الجزري، هو يقول في هذه البلاد. فمعناه انه يعني هذه الانتقاد الذي ينتقده الشيخ لا لا لا لا هو ألف الكتاب في النشر في هذه البلاد عنده في الشام. ليه؟ في النشر ليس النشر أولي في البورصة؟ النشر بدأه في بورصة؟ يعني نعم نعم نعم. إذا خلاص إذا ما هو على الشام. لكن حتى هو بعد الوقت سأل بعض العرب، حتى العرب لم يسلموا منهم. نعم ممكن. نعم. المهم هي هذه المنطقة. طيب فماذا يقول لو جاء الآن في هذا الزمن في كل الدول العربية وليس في الشام أو في تركيا أو في مصر؟ إذا كان مصر اللي هو الآن يعني القراءات حفظت فيها إلا من سلم الله اللسان العربي فيها، طبعا في قراءة القرآن شيء آخر، نحن نتكلم على خارج قراءة القرآن، فهذا الوضع الآن لو جاء وطبقه على الواقع في جميع الدول العربية ماذا كان سيكتب؟ لكتب فلسطين حقاً. طيب، تلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب حيث لم يوقفوا على الصواب. طبعا هذا يوقفوا هذا الضبط من إحدى النسخ وهي نسخة سين التي قرأت على المؤلف في 50 مجلسة. هكذا ضبط. ها؟ الكعبة ولا في؟ نعم عند الكعبة. على الصواب ممن يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه، وإذا انتهى الحال إلى هذا فلا بد من قانون صحيح يرجع إليه وميزان مستقيم يعول عليه، نوضحه مستوفا إن شاء الله في أبواب الإمالة والتقييد، ونشير إلى مهمه هنا. فاعلم أن الحروف المستفلكة كلها مرققة، لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا، أو بعد بعض حروف الإطباق في بعض الروايات، وإلا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا في أكثر الروايات والساكنة في بعض الأحوال كما سيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى شيء منها في حال من الأحوال. وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. طبعا هو في كتاب التمهيد ذكر عكس ذلك، وبين التمهيد بين ما كتبه في التمهيد وما كتبه هنا يعني تقريبا يمكن كم سنة؟ 30 سنة أو حاجة. نعم نعم، لأنه ألف التمهيد وعمره 15 سنة، وهذا في 40 من عمره تقريبا، 50 أو 50 من عمره. لأنه عمل طيبة 799 النشر 48 تقريبا، يعني عمره 48 سنة. لا هناك الطيبة بالربع من شعبان وصل سنة 99 799. نعم لو قلنا 799 30 سنة وإحنا قلنا إيه؟ طيب وما وقع في كلام بعض أئمتنا من أجزيل الله أعلم، كأن قرأت يعني مرت بتعديلات أو مرت بنظرة هذه المسألة على مذهب التمهيد قوي التمهيد. لا لا، هو في التمهيد، هو في التمهيد الألف ترقق دائما وحاذر التفخيم لفظ الألف وبخاصة بعد حرف الاستعلاء. وهو أنا كاتب هو التمهيد ألفه كما ذكر قبل سن البلوغ وبالتحديد سنة 769 أيضا عمره 18 سنة. طيب وما وقع في كلام بعض أئمتنا، والله يعلم أنه الله يعلم أنه يقصد الإمام الجعفري، وما وقع في بعض في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصدروها كالواو، وهذا موجود في اللغة الفارسية، أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه. وأما نص بعض المتأخرين في تطبيق هذه ما يفعله بعض العجم من المبالغة في لو لاحظت الآن اللغة الفارسية تجد أنه الألف عندهم كأنه واو مادية. مثلا يقول قال الله، مثلا يقول قول، لاحظ الألف فيش. الألف عند في اللغة الفارسية فيها صورها. نعم تسمعها أيضا في الأذان أيضا، لاحظوها. وأما نص بعض المتأخرين، الله أعلم أنه يقصد شيخه ابن الجندي، وأما نص بعض المتأخرين على تطبيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصره. بس كيف يقول لم يسبقه؟ قوله بعض أئمتنا هو الإمام الجعبري حيث نقل عنه ذلك، والمراد ببعض المتأخرين الإمام الجندي حيث نقل عنه قوله أو نقل عنه قوله وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطر. وشفنا بيقول وأما نص المصحات وقتها بعد الحروف المفخمة فأنت ابن جزء كنت تقول بهذا. نقول هو كان يقول بهذا. نعم لكن هنا في النشر تراجع. أيوه. لا أقصد هو يقول وأما نص بعض المصحات وتفخيمها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه. إذا المتأخرين هو وابن الجن هو وشيخه. كان صرح بنفسه هو قال تبعا كله قد تبين فيه هو شيء ما. وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه، ورأيت من ذلك تأليفا للإمام أبي عبد الله محمد بن بصخال سماه التذكرة، التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم الألف أو أنكره. قال فيه اعلم أيها القارئ أن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله أو غلظ طباعه أو عن غلظ طباعه أو عدم اطلاعه أو تمسكه ببعض كتب التجويد التي أهمل مصنفوها فيها التصريح بذكر تفخيم الألف. وقفتم عليه التأليف اللي هو موجود؟ لا ما أنا ما وقفت عليه، ما موجود ولا ما هو موجود، بس ما هو البحث الذي حققه دكتور أحمد سليمان؟ أما هذا ما أعرف، لا تذكر أني وقفت عليه. ها مدام ذاك ظهر اشرها ذاك. طيب ان شاء الله. ثم قال اي ابن بصخان رحمه الله والدليل على جهله يعني جهل هذا القائل انه يدعي ان الالف في قراءه ورشي طال وفصال وما اشبههما مرققه وترقيقها غير ممكن لوقوعها بين حرفين مغلظين، يعني قل قال ولكن طال طال صحيح ها ما في بعد ينكر ينكر على من يقول بتفخيم بتفخيمها يقول قال ورش بفخم لم يقطع طال كيف يرقق الالف حيث كيف حترقق الالف قال بس لازم يفخم الالف ما هو حيكون طال طال مردود على ما يكون مثل واحد من أئمة النحو كان أئمة الصرف فكان يراجع يمكن مرت معنا قبل فترة كان يكون الطاقة كل الصوت فسمعوه فظنوا أنه أهبل فنحن الآن عشان نحاول أن نجيب الألف مرققة ربما لم من يعني يشاهدنا وليس ولا يعلم ماذا نتكلم ربما ماشي. والدليل على غلظ طبعه أنه لا يفرق في لفظه بين ألف قال وألف حالة حالة التجويد صفحة 567. والدليل على عدم اطلاعه أن أكثر النحاة نصوا في كتبهم على تفخيم الألف ثم ساق نصوص أئمة اللسان في ذلك. والله ليت الشيخ مقلنا بعض هذا النصوص. ووقف عليه أستاذ العربية والقراءات أبو حيان رحمه الله فكتب عليه طالعته فرأيته قد حاز إلى صحة النقل كمال الدراية وبلغ في حسنه الغاية. فالهمزة إذا ابتدأ بها القارئ من كلمة فيلبغ بها سلسة في النطق سهلة في الذوق وليتحفظ من تغليظ النطق بها نحو الحمد الذين أألفهم ولا سيما إذا أتى بعدها ألف النحو وآتى وآيات وآمين فإن جاء بعدها حرف مغلظ كان التحفظ آكد نحو الله الله اللهم أو مفخم نحو الطلاق واصطفى وأصلح فإن كان حرفا جالسا أو مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبتدقيق. أصطفى يعني أصطفى مرة أصطفى هذا لما اصطفى عندما ان الله اصطفى في كتب البقره الله يليك ابو علي الا يكون انا موضع المصطفى اصطفى البنات يعني ان الله اصطفى عندما نحن على ايش هذه العاديه يا ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن نعم نعم لكن هو يتكلم عن الهمزه مفتوحه هي محل تفضل ناصر ماذا؟ ايه ايه ما تقصرش في قوله اصطفى الا يكون اصطفى وموضع المصطفى حتى يناسب ان كل الامثله مفتوحه فيها همزه مفتوحه. ايوه هو يقول يعني بيكون هنا ال لكن الصفحه اللي تبدا همزه وصل محسوبه اصطفى ان الله اصطفى لكم الدين. اصطفى يعني لكن البقره هي تقريبا تحرك على صوت همزه اصطفى لك البقره مفتوحه اصطفى. ما كنت اريد ان اقول هذا الكلام لكن ألزمتونا بقوله يعني كثير من تخريجات وذكر أرقام السور والآيات هذا ليس من صنيع المحقق هذا من صنيع الأدلة العلمية التي في المجمع وبهذا أقول يعني مع الأسف تدخلوا في أشياء ليست موجودة عندي في الرسالة التي سلمتها لكم وكلمات يعني ضبطوها على غير مراد ابن الجزري فقط لأنهم كانوا يعتمدون على المصحف الآلي يعني فمثل هذا ذكر السورة وذكر رقم الآية لا أدري عنه شيء طبعا ليس في كل المواضع وإنما في يعني مثل هذه المواضع التي فيها فقط تعداد كلمات من عنده هذه النسخة يعني ياخذ حذره من هذا الشيء لانه ربما تكون كلمة يعني احيانا تاتينا كلمة معينة ابن الجزري يقصدها لكنها مكررة في سورة اخرى ابن الجزري يقصد هذه فيضعون السورة التي غير مرادة فهذا الشغل الفني لا نضيع فيه الوقت طيب اهدنا اعوذ أعطى أحط أحق ومن الناس فكثير من الناس ينطق بها في ذلك كالمتهوع وكذلك الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم نحو وبطلة بغى ويصلاها وبطلها فإن حال بينهما ألف كانت تحفظ بتدقيقها أبلغ نحو وباطل وباغي والأسباط فكيف إذا وليها حرفان مضخمان نحو وبرق والبقر بالطبع قوله كالمتهوع المتهوع اللي هو حرف العين يعني هو التهوع هو الصوت اللي من واحد يحط الصباعه على لسانه وكان هذا الصوت هو التهوع يريد يتقيأ ايوه هو ليس يعني كان وصل ليس هو التقيؤ بذاته وانما الصوت الذي يسبق عليه نعم يعني حرف العين هو يكون من صفات العين تهوع ولولا التهوع التي فيها لكانت همزة يعني هو يقلب الهمزة إلى عين بس كيف يعني حيقول أعود أو لا معنى عاما فريق هو يقول هذا عند غير العرب يعني عند لاحظها عند غير العرب ومن الأفارقة بالذات يعني الأفارقة غير الناطقين بالعربية في ذات عد وليس كلهم طبعا وإنما من تعلم العربية فيقول آمن الرسول وإذا نبهته بأنها آمن يقول آمن لكن لو تقول كيف فينطق الهمزة عينه يعني أنعمت من يجعل الهمزة في محلها ثم يقلب العين همزة أو يجعل العين همزة والعين عن أمته لكن ما طيب بل طبع عندما ندغم وليحذر في تدقيقها من ذهاب شدتها كما يفعل كثير من المغاربة كما يفعل كثير من المغاربة لا سيما إن كان حرفا خفيا نحو بهم هذا المغاربة ايش يقولوا فيها طبعا المغاربة في ذلك الزمن المغاربة في ذلك الزمن يعني تخش على تونس على الجزائر على الأندلس كله وإن كانت تونس يسمونها إفريقيا. لا سيما إن كان حرفا خفيا نحو به وبه وبهذه وبال باسط وبالئكم أو ضعيف النحو بثلاثة وبه وبساحتهم. وإذا سكنت كان التحكم بها بما فيها من الشدة والجهر أشد. يعني أصعب موضع في النشر يعني على النص هو هذا المبحث. يعني لو حق لو جاز لنا أن نتركه تركناه، لكن لا نستطيع، يعني لازم نقرأ الكتاب كله. وإذا سكنت كان التحكم بما فيها من الشدة والجهر أشد نحو ربوة والخبر وقبله والصدر تنصر فرغر. وكذلك الحكم في سائر حروف القلقلة لاجتماع الشدة والجهر فيها نحو يجعلون الحجر الفجر وجها النجدين ومن يخرج ونحو تدرون وعدل والقدر وعدل قد نرى واقصد يطمعون البطشة مطلق وطعام وبما لم تحب ويقطعون واقرأ والله يقرأ بقلها إن يسرق. والتاء تحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير غفوة كما ينطق بها بعض الناس، وربما جعلت سينا لا سيما إذا كانت ساكنة النحو فتنة فترة فسر يتلون يسر واتل عليهم. ولذا أدخلها سبويه في جملة حروف القلقلة، وليكن التحفظ بها إذا تكررت آكد نحو توفاهم تتولوا كدت تركه الراجفة تتبعها. وكذلك كل ما تكرر من اثنين نحو ثالث ثلاثة حاججكم ولا أبرح حتى ويرتد أخشد صددناكم وعدده ممددا ذي الذكر محررا تحرير رقبة بشرب فعززنا بثالث شطط نطبع يخفف ونطبع على ما مكرر ها يقصد العين والعين يخفف وليستعفف. نعم تعرف به حق قدره بالحق قالوا وبالحق قالوا مناسككم إنك كنت ولا تعلمن نبعه جباههم وجوههم ها إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين إنك كنت بس هذا إنك كنت سجدت لا بعدين اختلفت الحركات إنك كنت مقرأ إماش إنك كنت ولا إنك كنت إنك كنت طيب جباههم وجوههم والله وجوههم فيه هدى فاعبدوه هذا وري يستحيي يحييكم والبغي يعظكم إن وليي الله وحييتم لصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان. قالوا هو بمنزلة من في القيد. طبعا هذا الكلام قالوا يعني هذا العبارة للخليل بن أحمد هذا التشبيه الذي سيذكره. قالوا هو بمنزلة من في القيد يرفع رجله مرتين أو ثلاثا ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه. ولذلك آثر أبو عمرو وغيره الإدغام بشرطه تخفيفا طبعا بعد الرواه رواية. ويعتنى ببيانها وتخليصها مرققة إذا أتى بعدها حرف إطباق ولا سيما الطاء التي شاركتها في المخرج. وذلك نحو أفتطمعون وتطهيرا ولا تطغوا وتصدية وتصدون تظلمون. والثاء حرف ضعيف فإذا وقع ساكنا فليتحفظ في بيانه لا سيما إذا أتى بعده حرف يقاربه وقرئ بالإظهار نحو ينهث ذلك لبستم. وكذا إن أتى قبل حرف استعلاء وجب التحفظ في بيانه لضعفه وقوة الاستعلاء بعده نحو أثخنتموه إن يثقفوكم. وكثير من العجم لا يتحفظون من بيانها فيخرجونها سينا خالصة. الآن حبايبنا المغاربة ينطقونها التاء. التاء؟ في غير القرآن. في غير القرآن. ها؟ سياسية. لا المغاربة تاء. نعم. يعني لو قلت لي في مصر أناسي. لا في مصر بالسين. لا زاهي. هنا أيضاً هنا أهل الحجاز يعني لهجتنا في المدينة الحجاز عموما مدينة ومكة و اللهجة العامية بنطق التاء الثاء تاء بنقول الثلاجة. نعم بنقول المدينة 333 زيك. فأقول لو جاء ابن الجزري خلال هذا الزمن الذي كتب في هذا الكلام، لو جاء في هذا الزمن ماذا سيقول؟ والجيم أن والجيم يجب أن يتحفظ من إخراج من هذا الباب، يعني يرجع إليه الكلام الذي ذكرناه المرة الماضية عن الضاد والضاء في الصلاة. فإن كثير من الناس يعني تسمعهم في الحرم يصلون يعني ولا الضالين ناظرين، يعني هم يعني طبعا ليسوا طلبة علم أو لهم علاقة، لكن لهجتهم لا تساعدهم في نطق الضاد أو في نطق الذال مثلا. وكثير من سمعتهم يعني يجاهد في إخراج الضاد ضاده ولا يفلح، فيخرجها زائر على لهجته الأصلية كالهنود مثلا أو من أمثالهم. أخبرنا زميلنا هنا باكستاني أو هندي كان يدرس معنا، فيقول في ذلك الزمن كان عندهم شيخ أعتقد أنه في باكستان رحمة الله عليه، كان يقول يعني سموه شهيد الضاد لأنه كان يصلي ولما يأتي إلى الضاد يعني يبالغ في كيفية إخراجها، يعني حتى أحيانا تنتفخ أوداجه. وسبحان الله كان السبب في أنه مع التشدد هذا يعني كان هذا السبب في يعني إصابته به صلى الله عليه وسلم. والجيم يجب أن يتحفظ بإخراجها من مخرجها. ها؟ طيب. قال البقاعي في تعليق على هذه الجيم لم نأخذ عن أحد يقيم لفظها على ما ينبغي إلا ابن الجزري رحمه الله، وذلك أنها حرف من جملة صفاته الشدة. قال وكل من أدركناه سواه يمكن مد الصوت بما ينطق به منها عند الإسكان. نحن نقول يعني هذا مبالغة من الشيخ البقاعي رحمة الله عليه، يعني زمن الشيخ ابن الجزري ما أحد ينطق الجيم نطق صحيح إلا ابن الجزري. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول شيوخه، بس برضو كمان يعني شيوخه يعني ما كان فيه واحد يتقن إلا ابن الجزري. من أين تعلمهم؟ هذا هو السؤال. هو من تلاميذ الشيخ صدقة مسحران. هي أصلاً مسحران لأن هي مسحرة وليست مسحرات. المهم فهو من شيوخه وقرأ عليه يعني فربما خرجت من دون مخرجها فينتشر بها اللسان فتصير ممزوجة بالشين كما يفعله كثير من أهل الشام ومصر. نعم جعلنا. وربما نبا بها طبعا الجيم هذا سبحان الله يعني كتاب يعني حرف الجيم العرب اهتموا به حتى انه ابو عمرو الشيباني من ائمه اللغه يعني سمى كتابه الجيم. وسبحان الله يعني وقع ايضا فيه يعني مناظرات وتاليف في موريتانيا قبل 100 سنه، وانقسم الناس فريقين. ايما نقول مثلا نقول اذا جاء نصر الله ولا اذا جاء نصر الله، وكل مجموعه تقول لا النص هذا خطا وألفت فيها رسائل في ودرسوها مو ليس فقط يعني دراسة قراءات وإنما دراسة فقهية يعني بنيت عليها أحكام فقهية. لأنه إذا ما جاء إذا جاء بها معطشة فهذا ليس هو القرآن وليس هو كلام العرب كمثال يعني. إذا عندنا الجيم يقرأها بالكاء يعني مثلا إذا نقول الجمل نقول الكمل. أنتم بالجيم تقولوا الجمل. كأنها قريبة من الكاء. لا قريبة هم الخدمين يسموها الكاف محفوظة. وهذه الجيم المصرية جيم عربية أصلاً فصيحة. نعم. يعني حتى ابن جريج في الجمهرة يقول إنها لغة قديمة يمانية. يعني أهل اليمن حضارة. ممكن. فهي لغة قديمة. هي صحيحة. لكن لا يقرأ لم ينزل بها القرآن. لم ينزل بها القرآن هذا القصد. وربما نبا بها لسان فاقتها. كلمة جليل عند الحضارة. قليل نعم. بس الحضارم يختلفون عن المصاري. المصريين يدلون الجيم ق، المصاري يدلون القاف ق، همزة. لا لا المصارف المصارف المصريون يبدلون القاف همزة. نعم. ذكرتني بالنقطة اللي بقولها ما في مشكلة. اللي قلت له. آسم هذه نقطة اثنين مسافرين عند الشباك حق الخروج من الجوازات فجاء واحد وقال الأمامي قال له اسمك قال له اسمي أحمد فالموظف يمكن هذيك اللحظة يعني مزاجه مو تمام فقال له اتكلم زي الناس اسمك ايه؟ قال لا هو قال له اسمي آسف وقال له اسمي آسف قال له اتكلم زي الناس اسمك ايه؟ قال له آسف قام يوم راح خرج المركب جاء ضربه قال له اسمك قاسم ما فيش حد اسمه آسف اسمك بالطاء اللي وراه اسمه أحمد ايش تبيع؟ اسمك ايه؟ اسمك أحمد طيب ف وهذه أيضا ما اللي هي القاف الحضرمية الآن موجودة عند الحضارمة مثلا وموجودة الآن حتى عندنا في الحجاز مثلا أقول لك أهو أنا أقول لك أقول لك المفروض يقول لك قال لك أو يقول لك قال لك يقول لك وسبحان الله الإمام الزبيدي في تاج العروس ذكر فيها رسالة فقهية بين عالمين يعني اختلف فأحدهما ألف هل يجوز في القرآن أن نقول كما باللهجة العامية مثلا وقال الله لا تتخذوا نقول وقال الله لا تتخذوا لكن سبحان الله نسيت اسم هذه الرسالة بس مذكور في تاج العروس في تاج العروس موجودة نعم في تاج العروس موجودة وذكر اسمها وذكر اسم المؤلف فيها دراسة فقهية فهذه يعني لو تبحث عن هذه إذا وجدت اسمها الدينه لأن زمان يعني قبل الشامل أو قبل هذا كانت من الأوراق التي سجلتها ومع ذلك كثير منها ضاع المهم عبد الحيف الثاني كذلك لو رسالة في القاف ولا في الجيم أنا عارف المشارق المغاربة يبحثون في الجيم في القاف نعم الشيء المشهودة في القاف المعقودة نعم إذن الاحتمال يكون ذكرها إنه هو جاء بعد الزبيدي احتمالكم أشار له المهم أن وقف على هذا العنوان على عنوان هذه الرسالة أنا أتذكر أنها في تاج العروس طيب وإذا سكنت وأتى بعدها بعض الحروف المهموسة طبعا هنا كما يفعله بعض الناس وهو موجود كثيرا في بوادي اليمن هذا اللي كنا نقول نعم في بوادي اليمن وإذا سكنت وأتى بعدها بعض الحروف المهموسة كان الاحتراز بجهلها وشدتها أبلغ نحو اجتمعوا اجتنبوا خرجوا خرجت تجري تجزون ججزا ججزا لئلا تضعف فتمزج بالشين فتمزج بالشين وكذلك اذا كانت مشدده نحو الحج اتحاجوني وحاجه لا سيما نحو لجي يوجهه لاجل مجانسه الياء وخفاء الهاء والحاء تجب العنايه باظهارها اذا وقع بعدها مجانسه ومقاربها لا سيما اذا سكنت نحو فاصفح عنه وفسبحه فكثيرا ما يقلبونها في الأول عينا ويدغمونها وكذلك يقلبون الهاء ذي وسبحه وهذا موجود لنا سبحان الله في بعض الشاميين في بعض السوريين وبعض الأردنيين تمام فمثلا قلت له مثلا قل فاصفح عنهم قل فاصفح عنهم وموجودة وهي لغة ذكرها سيبويه يعني هي لغة أيضا لكنها لم ينزل بها القرآن وأشار إليها سيبويه أيضا طيب وكذلك يقلبون الهاء في وسبحه حاء وسبحه لضعف الهاء وقوة الحاء فتجذبها فينطقون بحاء مشددة وكل ذلك لا يجوز إجماعا طبعا لا يجوز قراءة وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جاورها حرف الاستعلاء نحو أحط والحق فإن اختلف حرفان كان ذلك أوجب نحو حصحص والحاء يجب تفخيمها وسائر حروف الاستعلاء وتفخيمها إذا كانت مفتوحة أبلغ وإذا وضع بعدها ألف أمكن نحو خلق يعني أمكن وغلب وطغى وصعد وضرب وخالق لصادق ضالين وطارق وضارب صعيدا في المطبوع صعيدا و وصعد صعيدا تكون عروسا. صعد هي صعيدا الموجة أو كانت صعيدا تكون عروسا. نعم. عشان فوق وكلمة مقتضى لي في القرآن لماذا لم تكتب غالبا؟ نعم. مكتوبة بالألف في القرآن بالألف. نعم. نعم. نعم. لم تكتب. نعم. إذا كان هذا يعني أنتم إذا وجدتموها في النسخة التي اعتمدتم عليها بالياء لا نعتمد الخط الإملائي المعاصر إلا في رسم المصحف على المصحف كلمات القرآنية تكتب على رسم المصحف نعم وهذا كان السبب في أنهم نعم طيب لأنه طاعها في القرآن بالألف ليس بالياء فلذلك لم يكتبوها اسم المجمع قال ابن الطحان الأندلسي في تجويده المفخمات على ثلاثة أضرب ضرب يتمكن التفخيم فيه وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء وكان وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحا وضرب دون ذلك وهو أن يقع مضموما وضرب دون ذلك وهو أن يكون مكسورا انتهى والدال فإذا كانت بدلا من تاء وجب بيانها لئلا يميل اللسان بها إلى أصلها نحو مزدجة وتزدري والدال يعتنى بإظهارها إذا سكنت وأتى بعدها نون نحو فنبذناه وإذ نتغنى وكذلك يعتنى بترقيقها وبيان انفتاحها واستفادها إذا جورها حرف مفخر وإلا ربما انقلبت ضاء النحو ذرهم وذروا أنذرتكم الأذقان ولا سيما في نحو المنذرين ومحذورة وذللناها لئلا تشتبه بنحو المنظرين ومحذورة وضللنا وبعض النبط ينطق بها دالا مهملة محذورة منظرين وبعض العجم يجعلها زايا فليتحفظ من ذلك بعض النبط يصبح سكان بلاد الشام بسنا النبط اللي هم بعض النبط هم سكان بلاد الشام هذا من كتبه؟ أنت كتبه المحاضر سكان بلاد الشام هل هم قوم؟ هل هم جنس من البشر؟ هل هم قبائل؟ والراء ها؟ النبط كانوا براهم؟ شمال العراق نعم والراء انفرد نعم شخص من يقول هم قوم من العجم سكنوا سواد العراق سواد مدينة العراق أو يعني مكان؟ لا سواد العراق الله أعلم هي أي جهة لكنها مرتفعة في العراق. مدينة. هو لا مو مدينة. هو مكان يطلق على يعني يدخل فيه عدة أماكن. يقول دكتور بشير الحميري أنهم هم الذين علموا العرب الكتاب. يعني العرب أخذوا الكتاب. الحيرة والموصل. ما هذا هو رجع لما لم يرجح والراء انفرد بكونه مكرر الصفة لازم له لغضبه قال سبوان إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إليه بعض الأندلسيين ذكر أبو حيان أن هذا الذي ذهب إلى ذلك هو ابن شريح والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددا فيأتي بها محصرة مشبيها بالطاء وذلك خطأ لا يجوز فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدا ينبو به اللسان نبوة واحدة وارتفاعا واحدا من غير مبالغة في الحصر والعسر نحو الرحمن الرحيم وخر موسى وليحترز وليحترز حال ترقيقها من نحولها نحولا يذهب أثرها وينقل لفظها وينقل لفظها من مخرج عن مخرجها وينقل وينقل يحرز أن ينقل صح وينقل وليحترز حال ترقيقها من نحولها نحولا يذهب أثرها وينقل لفظها وينقل وينقل لفظها مشكلة إذا تبعنا النحو هنطفش طيب وينقل ينقل وليحترز حال ترقيقها من ماذا؟ من نحولها نحولا يذهب أثرها وينقل لفظها عن مخرجها ينقل يذهب وينقل النحول هو الذي ينقل نعم النقل وينقل لفظ وينقل ما يراد وينقل لفظها عن مخرجها كما يعانيه بعض الغافلين صلى الله عليه وسلم. والزاي متحفظ لبيان جهلها لا سيما إذا سكنت نحو تزدري أزكى رزقا مزجار لا يزلقون فوزرا. وليكن التحفظ بذلك إذا كان مجاورها حرفا مهموسا آكد لئلا يقرب من السين نحو ما كنزتم. والسين يعتنى في بيان انفتاحها واستفادها إذا أتى بعدها حرف إطباق لئلا تجلبها قوته فتقلبها صادر نحو بسطة مسطورة تستطر أقصر. وكذلك نحو لسلطن سلطان فساق. ويتحفظ ببيان همسها إذا أتى بعدها غير ذلك نحو مستقيم مسجدا. فربما ضارعت ذلك الزاي والجيم نحو وأسروا يسبحون عسى قسمنا لئلا يشبه نحو بنحو وأصروا تصبحون وعصى وقصمنا. والشين انفردت بصفة التفشي فليعنى ببيانه لا سيما في حال تشديدها وسكونها نحو فبشرناه اشتراه يشربون اشدق الرشد. ولا سيما في الوقف وفي نحو شجر بينهم وشجرتنا تخرج فليكن البيان اوكد بالتجانس. والصاد ليحترز حال سكونها اذا اتى بعدها تاء ان تقرب من السين او ان تقرب من السين نحو ولو حرصت وحرصتم. او طاء ان تقرب من الزاي نحو اصطفى يصطفي. او دال ان يدخلها التشريب عند من لا يجيز نحو اصدق يصدق التشريب اللي هو الاشماع وتصدق. والضاد انفردت بالاستطالة وليس بالحروف ما يعسر على اللسان مثله فإن ألسنة الناس به مختلف وقل من يحسنه فمنهم من يخرجه ضاعا ومنهم من يخرجه طاعا ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز. والحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح يعني لا يصح متنا كونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد فالمعنى صحيح لكن الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر من قلبه إلى الضاء لا سيما فيما يشتبه به بلفظه نحو ضل من تدعونه يشتبه بقوله ضل وجهه مسودا. وليعمل الرياضة في إحكام لفظه خصوصا إذا جاوره ضاء نحو أنقض ظهرك ماذا سيقولون يعض الظالم يعض الظالم أو حرف مفخم نحو أرض الله أو حرف يدانس ما يشبه نحو الأرض ذهبا. وكان إذا سكن أو أتى وأتى بعده حرف إطباق النحو فمن يذكر الله أو غير نحو أغضتم وخضتم واخفض جناحك وفي تضليل ما ادري ليش خلاها خفيف. والطاء اقوى الحروف تفخيما فلتوفى حقها ولا سيما اذا كانت مشدده نحو اطيرنا ان يتطور. واذا سكنت واتى بعدها تاء وجب ادغامها ادغاما غير مستكمل بل تبقى معه صفه الاطلاق والاستعلاء لقوه الطاء وضعف التاء ولولا التجانس لم يسوغ الادغام لذلك نحو بسطت احطت فرطت كما يحكم ذلك في المشابهة. والضاء يتحبر ببيانها إذا سكنت وأتى بعدها تاء نحو أوعظت ولا ثاني له وإظهارها مما لا خلاف عن هؤلاء الأئمة فيه. نعم قرأنا بإدغامها عن ابن محسن مع إبقاء صفة التفخيم. والعين يحترز من تفخيمها لا سيما إذا أتى بعدها ألف نحو العالمين. وإذا سكنت وأتى بعدها حرف مهموس فليبين جهرها وما فيها من الشدة نحو المعتدين ولا تعتدوا. وإن وقع بعدها غين وجب إظهارها لئلا يبادر اللسان للإدغام لقرب المخرج نحو واسمع غير مسمع. والغين يجب إظهارها عند كل حرف لاقاه وذلك آكد في حروف الحرف وحالة الإسكان أوجب. وليحترز مع ذلك من تحريكها لا سيما إذا اجتمع في كلمة واحدة. وأمثلة ذلك نحو يغشى أفرغ علينا المغضوب ضغط يغفر فرغت وأغطش. وليكن اعتناؤه بإظهار لا تزغ قلوبنا أبلغ وحرصه على سكونه أشد لقرب ما بين الغين والقاف مخرجا وصفة. والفاء فيجب إظهارها عند الميم والواو نحو تلقفنا ولا تخف ولا فليحرص على ذلك. وكذلك عند البائع عند أكثر القضاة نحو نقصف بهم ولا ثانية له. والقاضي بل يتحرز عن توفيتها حقها كاملا وليتحفظ مما يأتي به بعض الأعراب وبعض المغاربة في إذهاب صفة الاستعلاء. اشبه عليكم المغاربة الشيخ منها حتى تصير كالكاف الصماء وإذا لقيها كاهن لغير المضغم نحو وخلق كل شيء وخلقكم. فأما إذا كانت ساكنة قبل الكاف كما هي في قوله تعالى ألم نخلقكم فلا خلاف في إدغامها وإنما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك فذهب مكي وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهي في أحق وبسطة وذهب الثاني وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا والوجهان صحيحان إلا أن هذا الوجه أصح قياسا على ما أجمعه في باب المحرك للمضرب من خلقكم ورزقكم وخلق كل شيء. والفرق بينه وبين أحق وبابه أن الطاء زادت بالإطلاق وسيأتي الكلام فيها أيضا آخر باب الحروف قربت مخارجها. والكاف فليعنى بما فيها من الشدة والهمس لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء الثابتة في بعض لغات العجم فإن تلك الكاف غير جائزة في لغة العرب وليحذر من إجراء الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم ولا سيما إذا تكررت أو شددت أو جاورها حرف مهموس النحو بشرككم ويدرككم نكتة كشفة واللام يحسن تطبيقها لا سيما إذا جاورت حرف ماذا يقصد لا يظهر الكاف الصماء هذه الجاف ماذا يعني يقول بشرككم كاف الصماء بشرككم يعني يقول بشرككم جاء يعني تكون كأنها كأنها كأنها قاف هي قاء هي قاف من التفخيم يقول إذهاب صفة الاستعلام هذا يقال واحد من الصوتيات واللام يحسن تطبيقها إلى لا سيما إذا جاوزت حرف تفخيم الأضادين وعلى الله وجعل الله واللطيف اختلط وليتلطف ولسلطهم وإذا سكنت أتى بعد نون فليحرص على إظهارها مع رعاية السكون وليحذر من الذي يفعله بعض العجم من قصد قلقلتها حرصا على الإظهار فإن ذلك مما لا يجوز ولم يرد بنص ولا أداء وذلك نحو جعلنا وأنزلنا وظللنا وفضلنا قل نعم ومثل ذلك قل تعالوا أتوا وأما قل ربي فلا خلاف في إدغامه شدة القرب وقوة الراء ولذلك تدغم لام التعريف في 14 حرفا وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والراء واللام والنون ويقال لها الشمسية لإدغامها وتظهر عند باقي الحروف وهي 14 أيضا وتسمى القمرية لإظهارها وأما لام هل وبل فسيأتي ذكرها في بابها والميم حرف أغن وتظهر غنته من الخشوم إذا كان مدغما أو مخفيا فإن أتى محركا فليحذر من تفخيمه ولا سيما إذا أتى بعده حرف مفخم نحو مخمصة ومرض ومرض ومن الله بغافل فإن أتى بعده ألف كان التحرز من التفخيم آثم فكثيرا ما يجري ذلك على الألسنة خصوصا الأعاجم نحو مالك وبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأما إذا كان ساكنا فله أحكام ثلاثة الأول الإدغام بالغنة عند ميم مثله كإدغام النون الساكنة عند الميم ويطلق ذلك في كل ميم مشددة نحو دمر يعمر حمالة صم ألف لام ميم وهم من أمن أسس والثاني الإخفاء عند الباء على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من المحققين وذلك مذهب أبي بكر بن مجاهد وغيره وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية وذلك نحو يعتصم بالله مدام إخفاء يعتصم بالله ربهم بهم يومهم بارزون فتظهر الغنة بها إذ ذاك إظهارها بعد القلب في نحو من بعد أنذئهم بأسمائهم وقد ذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن المنادى وغيره إلى إظهارها عندها إظهارا تاما وهو اختيار مكي يعني ربهم بهم يومهم بارزون بأسمائهم طيب أنبئهم به وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية وحكى أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه والوجه قلت والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب وعلى إخفائها في مذهب يعم حالة الإدغام في نحو ليعلم الشأن نظم الميم الساكنة وأشار إلى الخلاف في الباء في بيت واحد احتمل مين؟ الساكنة في بيت. قال وأخفي أحرى عند باء وأضغما في الميم والإظهار مع الزوار. يعني وأخفي أحرى عند باء، الأحرى بالإخفاء والوجه الآخر هو الإظهار الذي أشار له. وأضغما في الميم، الميم لا تبعد عنه بالإظهار والإظهار. يعني اثنين خلاصة، سيبنا من هذا كله. أنا مخي من نقطة تجويد. لا الخلاصة أن هو ذكر بيت من الساكنة كلها في بيت واحد. يعني يبغى يقول الفرد صح ولا خطأ؟ لا ما أتكلم عن الفرد، أنا ما أتكلم عن الفرد. أتكلم عن الإظهار أنه هذا أنه يعتصم بالله أنه صواب. لا لا لا أنا قصدي في هذا الشاهد أن الشيخ السمنودي نظم أحكام من الساكنة في بيت واحد بخلاف علماء التجويد نظمات أكثر من بيت. هذا قصدي. شيخ أنا ما أحفظكم. هذا ذكرتني الشيخ ابن حزم كان يأتي إلى الشعراء الأندلس معروفين انهم يعني يحاولوا انهم يجمعوا التشبيهات. البطران منهم اللي يجيب مثلا ثمانيه تشبيهات مثلا في ثلاثه ابيات اربع ابيات بيتين، فهو مره فرح انه فجاب يمكن اربع تشبيهات في بيت واحد. وهذا كان فانت كويس ذكرت ان الشيخ انه جابها في بيت واحد. ها وعرفت بالنسبه لافتراض الفرجه والاطباق في البلدان الحاميه او قبل يعني سنوات يعني ما اختلاف البلدان لكم طلعت فيها؟ ما أعرف والله. مثلاً في باكستان، في المغرب، في تركيا. ما أعرف والله. ما أعرف والله. يعني ما يقرب به المشايخ يعني. أنا قرأت على المشايخ المصريين من يوم ما بدأنا نحفظ القرآن. بالفرق. بالوجهين. ما ولا كنا نعرف مسألة إنه هذه فرجة وهذه إطباق وهذه ما ما كان يتركون. وحقيقة وطول عمري لم أهتم بمسألة الفرجة أو عدم الفرجة حتى خرجت هذه الفرية على الشيخ. فأنا أتكلم لا أقول أنني أقول أن الفرجة هي الصح والإطباق خطأ أو الإطباق هو الصح. هذا البحث أنا لا علاقة لي به، أنا علاقة لي علاقة باتهام بالدفاع عن الشيخ عامر في هذه الفرية التي افتريت عليه لا يقبلها العقل ولا يقبلها البحث العلمي. أنت قرأت الشيخ في الوجه يعني المشاهد. نعم الشيخ ولا بنهتم به. مين؟ الشيخ المصري. لا لا انا المصري ما قرأت عليه ختم. عبد الحكيم الشيخ عبد الرحيم العلمي. والشيخ عبد الرحيم لما سألته قال يعني حتى يقول لما وصلنا لأول موضع قال له تقرأ بالوجهين، قال له حتى من يعترض على هذا ستقرأ بالوجهين. نعم. والشيخ عبد الرحيم هو شيخ ولا يجزب يعني. الشيخ عبد الرحيم عنده عدم الفرجة أقوى. عندك بقى. نعم. لا يلزم بها؟ لا لا أحد يتخيل ما أحد يلزم، ما رأينا أحد يلزم أحد فيه. وفي الشام كثير الإطباق ما أدري أنا ما لا لا أدري، لكن على حسب كلام على حسب كلام الدكتور أيمن إنه جلس 20 سنة معناته إنه قرأ على شيوخه بالفرجة وعلى شيوخ المصريين بالفرجة. والشيخ أيمن يقول تراجع عن الفرجة بعد 20 سنة، فمعناه انه في بدايه حياته الشيوخ الذين قرأ عليهم بالفرجه. لا فمعناه انه الشام كانت شيوخ الشام كانت عندهم الفرجه. لا ادري ما يعني انا حقيقه هذا الموضوع يعني لا يعني انا ارى انه من فروض الكفايه، واذا كان في الامه من يقوم به فقد كفاك. طيب اذا كنت ترون البيت فيها او يعني لا ما المنظومة حققتها الدكتورة ريحات المفيد الناس والله دكتورة ايش؟ لا شرحتها الدكتورة ريحات شرحتها الدكتورة حقق الشيخ حقق المنظومة لا الشيخ الشيخين من المناصرين الذين يقولون الفرجة غير صحيحة. إذا ماذا قال في هذا البيت؟ هو يذكر أنه حقق المنظومة ما أدري والله شرح المفيد شرح المفيد الطيبي في مقاطع كثير. لا لا انا شفت شفت نسخه ورقيه من المنظومه اسمها ناس غايه المريد في شرح المفيد بس هي لطيفه يعني حتى الدكتوره الله يسعدها ان شاء الله ويحفظها يعني كان فيها تعليقها على هذا قال كان هذا فرجه واضح يعني كان قول بالفرجه واضح. ناس والله يمكن من سنتين رايت طيب ذكر المنشور او ذكر الوجهين طيب قال قال قال قال كذا قال الشيخ محمد بن نايد رحمه الله عليه اذا سئل سؤال ما عنده جواب يقول له ما يعني باللغه العاميه يقول لك ما حتوكلني النار ما حتوكلني توكلني يعني تجعل النار تاكلني لانه اذا قال شيء انا ما اعرف فما أدري يعني لا أتذكر حتى البيت حق الطيبي لا أتذكره، لو تذكره كنا أعرف ماذا هل ذكر الوجهين، لكن الذي في الذاكرة لا شك أنه صرح. والدكتورة أيضا مسجدها يعني علقت تعليق إنه هذا لا يفهم منه إلا النفس، فإذا رجعت إليها لتحقيقها ممكن إن شاء الله تكون الصورة واضحة. شاهد مثلا وقفنا في القراءة عندها يعني والوجهان الصحيح أن الإخفاء عند الباب فيه وجهة فيه الإخفاء وفيه الإظهار، فيه الإخفاء وفيه الإظهار. والشيخ وذهب يعتصم بالله ويعتصم لله، يعتصم بالله، يعتصم بالله بدون غنة، بدون غنة. من يقول بهذا؟ فين الغنة؟ هو يكون إظهارها إظهارا كاملا، هذا قد ذهب جماعة كابن الحسن بن المنادي وغيره إلى إظهارها عندها إظهارا تاما، وهو اختيار مكي، وهو الذي عليه أهل مذاهب العراق سائر البلاد الشرقيه، وحتى أحمد بن يعقوب السائر إجماع القراء ثم عليه. طيب. قلت والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلا أن الإخفاء على الله. طيب. خلينا نشوف لما يجي البابعة إيش حيقول في الإقلاع. في الإقلاع لأنه هو هنا سيعيد الذكر هنا. القراء ما في أحد يقرأ بها بالإظهار. يعتصم بالله ما يعني مثلا عرفنا يوم هم بارزون، يوم هم بارزون ما احد يقرا الان، انا اقرا يعني هذا الوجه لا يقرا يعني، لكن هو مذكور قديم يعني مختلف، لكن هو كاختصار سنه. اذا كان هذا هو المقصود، اذا كان هذا هو المقصود بكلام الشيخ يوم هم بارزون فهو غير متصل بالسنه. نعم ما نفع توكلنا الله. طيب الحكم الثالث، بقي لنا صفحة ونخلص. الحكم الثالث إظهارها عند باقي الأحرف نحو الحمد وأنعمت هم يوقنون بلهم عذاب أنهم هم. شو هنا قال الإظهار عليهم فأنذرتهم معكم إنما، ولا سيما إذا أتى بعدها فاء أو واو فليعنى بإظهارها لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين نحو لهم فيها ويمدهم في عليهم وما أنفسهم وما، فيتعمل اللسان عندهما ما لا يتعمل في غيرهما، وإذا أظهر في ذلك وإذا أظهر في ذلك فليتحفظ بإسكانها وليحترز من تحريكها. النون حرف الغن أعصب في الغنة من الميم لقربه من الخيشوم، فليتحفظ من تفخيمه إذا كان متحركا، لا سيما إن جاء بعده ألف نحو أنا فتأمرون الناس إن الله نصر ونكسر ونرى، وسنذكر أحكامها ساكنة في بابه إن شاء الله تعالى. وليحترز من إخفائها حالة الوقف على نحو العالمين يؤمنون الظالمون، فليعنى ببيانها فكثيرا ما يتركون ذلك فلا يسمعونها فلا يسمعون حالة الوقف. والهاء يعتنى بها مخرجا وصفة لبعدها وخفائها، فكم من مقصر فيها يخرجها كالممزوجة بالكاف، ولا سيما إذا كانت مقصورة نحو عليهم قلوبهم سمعهم أبصارهم، وكذلك إذا جورها ما قاربها صفة أو مخرجا فليكن التحقق ببيانها آكد نحو وعد الله حق ومعهم الكتاب وسبحه، ولا سيما إذا وقعت بين ألفين نحو بناها طحاها ضحاها، فقد اجتمع في ذلك ثلاثة أحرف خفية. وليكن التحفظ ببيانها ساكنة أوجب نحو اهدنا عهدا يستهزئ اهتدى كالعهن، ويخلص لفظها مشددة غير مشهورة بتفخيم نحو أينما يوجهه أينما فنيا أينما يوجهه، وليحترز من فك إدغامها عند نطقه بها كذلك. وإذا كانت كتبت بها عين فإن اللفظ بهاء واحدة وكقوله تعالى فمهل، وقد اختلف في إدغام مالية هلك وإظهاره مع اجتماع المثلين، والجمهور على الإظهار من أجل أن الأولى منهما هاء سكت، وسيأتي بيان ذلك. الواو فإذا كانت مظلومة أو مكسورة تحفظ في بيانها من أن يخالطها لفظ غيرها أو يقصر اللفظ عن حقها نحو تفاوت ووجوه ولا تنسوا الفضل ولكل وجهة، وليكن التحفظ بها حالة تكررها أشد نحو ووريا، وليحترز من مضغها حالة تشديدها نحو عدوا وحزنا، وأفوض لووا والتقوى التقوى آمنوا، لا كما يرفض بها بعض الناس، فإن سكنت وانضم ما قبلها وجب تمكينها بحسب ما فيها من المد، واعتني بضم الشفتين لتخرج الواو من بينهما صحيحة ممكنة. فإذا جاء بعدها واو أخرى وجب إظهارها واللفظ بكل منهما نحو آمنوا وعملوا، والياء قالوا وهم، والياء فليعتنى بإخراجها محركة بلطف ويسر خفيفة نحو ترينا ولاشية معايشة وليحتلز من قلبها فيهما همزة من قلبها وليحتلز من قلبها فيهما همزة وليحسن في تمكينها إذا جاءت حرف مد ولا سيما إذا وقع بعدها ياء محركة نحو في يوم الذي يوسوس وإذا أتت مشددة فليتحفظ من لوكها ومطها نحو إياك عتيا وبتحية فحجوا فكثيرا ما يتواهن في تشديدها وتشديد الواو فيها فيلفظ بها بهما لينتين ممضوغتين فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة وبعض القراء يبالغ في تشديدها فيحصرمها في وليته لو يخضرمها يعني يجعلها وسطا بين بينا فهذا ما تيسر من الكلام على تجويد الحروف مركبة والمشافهة وهذا هو بيت القصيد كله المشافهة تكشف حقيقة ذلك والرياضة توصل إليه والعلم عند الله تبارك وتعالى طبعا هنا لما جاء كان يتكلم على اللام لما كان وليتلطف بس ما ذكرها الشيخ صح؟ ما مرت منها كلمة وليتلطف في اللام؟ في اللام ذكر لأن كان عندي فيها تعليق بس نسيته نعم وليتلطف صفر الثاني 78 صفر الثاني جاء وليتلطف؟ نعم ذكرها وليتلطف التعليق اللي كنت أقوله الشيخ ابن الناظم رحمة الله عليه في شرحه على الطيبة الذي بعض الناس الآن لا زال يتغنى بعدم نسبته إليه المهم عند هذا البيت عند هذا البيت ذكر يقول ورأيت في المنام سنة 790 يقول رأيت في المنام كأنه يقرأ وجنبه رجل المنام موجود في البيت فلا أدري الآن تشوش عليه هل هو أنه كان يقرأ والرجل اللي جنبه يسمع أو الرجل يقرأ والشيخ يسمع فالمهم فيقول أعتقد أنه الشيخ ابن الناظم كان يقرأ وليتلطف فالمهم أن الشيخ يعني لفظ بها يعني أحد ولا أعرفه وما ذكر يعني ما ذكر منه هذا الشيخ لكن فقلت كأني فهمت منه أنه يطلب مني أن ننطقها نطقا صحيحا لو حسبنا الغرض من هذا المنام لو حسبنا السنة التي ذكرها فهو يقول رأيته في المنام سنة 790 يعني عمره يمكن كان 16 سنة لما حسبتها عمره يمكن كان 16 سنة ولو قلنا أن ابن طاهر بن عرب يكون كان عمره 6 سنوات يعني طاهر بن عرب في هذا السنة كان عمره 6 سنوات فهل يعقل طبعا في المنامات كل شيء يصح لكن الشيخ طاهر بن عرب لم يذكر هذه لما جاء يتكلم على كلمة ولي وتلطف ما جاء لم يتكلم عليها في لم يتكلم عليها في شرحه على الطاهرية منظومته الطاهرية فمن يقول ان هذا الكلام الذي هو لابن الناظم هو للطاهر بن عرب فلماذا لم يذكرها في شرحه؟ أو يحيي والله أعلم